وقد تكون صغيرا على تكون كبيرا وتصبر ربنا حتى ذلك يوما عظيما القبر ربنا وحفظ الله كرما كثيرا القبر لقائلات لنا وإذا دعيا جعبت إليك خيرا ومبادئ الطبيعة لا ليس المسلمين لا سعى Thank you. Thank you.

الاسلام ولا انا لسه معرفه الوضع فيه لسه كبير بقى. نعم بارك الله فيك. يديك الصحه والعافيه. حسن القران وقرب الدنيا كأنك

Oh, Thank you. الحمد لله والشكر نعم بسم الله نعم لأن طرع أنهم النار التي Oh, هو